بالقول على المحمود أو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية. إذن لا يقال يشكر الله على سمعه، يشكر على بصره، لكنه يحمد على سمعه وبصره سبحانه، لأن سمعه أو أن كونه سميع بصير هذه من أسمائه أو مما دل عليه من الصفات اللازمة. لكن ما يتفضل به جل وعلا على العباد فإنه يشكر عليه، فيشكر على نعمائه، يشكر على إحسانه، يشكر على عطائه، يشكر على منته جل وعلا. فهذا من الفوارق بين الشكر وبين الحمد، بين الشكر وبين الحمد، أن الشكر يكون على المتعدية، أما الحمد فيكون على اللازمة وعلى المتعدية. تحمد الله على ما أنعم عليك وتحمده سبحانه على صفاته، فهو المحمود جل وعلا، هو المحمود جل وعلا. ولذلك عندما نقول الحمد لله رب العالمين معناه أننا نحمد الله جل وعلا على ربوبيته، ونحمد الله جل وعلا على ألوهيته، ونحمد الله جل وعلا على أسمائه وصفاته، ونحمد الله جل وعلا على قضائه وشرعه، ونحمد الله جل وعلا على نعمه. كل أنواع هذه المحامد يستحقها الله جل وعلا، وكلها ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بأوامره ونواهيه سبحانه. لكن لا يقال يعني يشكر على ربوبيته، وإنما يشكر سبحانه وتعالى على ما تعدى من نفع للعباد. ولذلك قال الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم، أي مما أعطيتكم لأزيدنكم عطاء، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول والشكر، لأنه لا يكون إلا بالقول، لا يكون إلا بالقول، يعني أن الحمد متعلق بجارحة اللسان، متعلق بجارحة اللسان، بينما الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ومن هذه الناحية أعم. لكن الحمد من ناحية تعلقه بالصفات المتعدية واللازمة أعم من الشكر، فالشكر أخص لأنه متعلق فقط بالمتعدية، بينما الحمد متعلق باللازمة والمتعدية. لكن بالنسبة لفعل الحمد أو فعل الشكر فإن الحمد أخص لأنه متعلق باللسان، والشكر أعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. وقال الجوهري الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. نعم، يعني هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، إذن ما فيه شيء متعدي النفع للإنسان. فلذلك تشكر الإنسان، تشكر المخلوق إذا أدى إليك معروفا. ولذا جاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وللفائدة ضبط لفظ الله ولفظ الناس كلاهما مرة بالرفع ومرة بالنصب، ولها معاني في ذلك. فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وبسط هذا الكلام الشوكاني في أدب الطلب في ذكره لهذا الحديث. نعم.

فإذا غلب عليه جانب الرجاء ترك العمل، وإذا غلب عليه جانب الخوف قنط من رحمة الله جل وعلا، فأفسد عليه دينه وأفسد عليه دنياه. وإنما الإنسان في هذه الدنيا كجناح أو كطائر له جناحان، جناح فيه الخوف وجناح فيه الرجاء. لذلك لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو مريض قال: كيف أجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت لعبد في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. وهكذا الواجب على المسلم. لكن ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا ما حصل منه ضعف وفتور ونحو ذلك غلب شيئا من الخوف، إن هذا يرجعه، وإذا ما حصل عنده مزيد من العبادة كان عنده من الرجاء، ودائما الإنسان في علاج مع نفسه وفي مجاهدة لها. نعم، نقف هنا. قال: ما هو الفرق بين الحمد والثناء كما جاء في تعريف الحمد؟ الثناء هو وصف المحمود بالكمال لكن دون المحبة والتعظيم، فإذا كان مع محبة وتعظيم فهو حمد. هل معنى أن مرور المرأة يقطع الصلاة المرأة الأجنبية؟ عموما مرور المرأة أجنبية أو ذات محرم يقطع الصلاة، المهم أنها بالغة إذا كانت بينك وبين سترتك. لكن لو أنها كانت يعني جالسة أمامك في أو هي كسترة فإن الصحيح أنها لا تقطع لأنها لم تمر، وجاء الحديث بلفظ المرور. كيف يجتنب الإنسان ما يحصل له في بعض الأماكن من المساجد أو كذا إذا كانت تقطع صلاته النساء والرجال بسبب الزحام؟ إذا قطعت صلاتك المرأة فمرت أمامك تعيد الصلاة، هذا هو الواجب عليه. ولا بد الإنسان أن يتحرى لنفسه لا سيما في أماكن الزحام أو مثلا في الحرم أو في غير ذلك، فيتحرى ويتحرز لصلاته ولا يحصل يعني منه شيء من التهاون حتى لا يعرض صلاته للبطلان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.